كبيرة مهلكة، ومنهم من عد الكبائر فإن البعض بس. بخيل بما كسب. يجلس مع أصحابه. فإذا وخدم على الأرض. صاحب الهوى ختم على قلبه وسمعه وبصره، فمن يهديه من بعد الله؟ صاحب الهوى من هو؟ صاحب الهوى هو الذي اذا اشتهى فعل، اذا اراد فعل، سواء جائز وغير جائز. هذا الذي أراد قائلا هوى يريد متعة من المتع، فإذا به يبحث بجميع الوسائل ويأخذ كل ما في وسعه ليحقق ما أراد، منصب، جاه، سلطان، مال، أي شيء، أي شيء، المهم أن يصل إلى ما أراد. ولذلك أما العبد المؤمن فإنما هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من كان في نظر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به خلف النبي. إذن الهوى خطير، الهوى أصل من أصول الهلاك. لماذا الزنا والربا والغيبة والنميمة والسرقة وكل الكبائر هذه؟ الهوى، الهوى شهوة، شهوة المال يعتري ويأكل الحقوق، شهوة الأصل الثالث إعجاب المرء بنفسه، الغرور. الغرور مرضي، نعم الغرور كبير، الكبر هو الذي دفع إبليس إلى نهاية حتمية وسريعة هي الهلاك. الكبر، الكبر واحتقار الخلق، الكبر يصل بصاحبه إلى رد الحق وهو يعلم ليس مجاهل فيعلم له، بل هو الكبر، العجب، الغرور. مهلك، نعم مهلك، وهي أشد الغل. إذا نحفظ فمن تواضع لله رفعه، وأهل الكبر يوم القيامة يحشرون كأمثال الذر. وظن أنه ملأ الكون بسلطانه، بماله، بقوته، بعقله، بفهمه، فتكبر، فظن أنه شيء هائل في الكون لا قيمة له على الحقيقة، ولذلك يحشر شيء حقير لا يساوي شيء. فإياكم والكبر، إياكم والعجب والغرور. قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو قرار. من يجعل الإنسان يعجب بنفسه، بذكائه، بفطنته، بعقله؟ لمن لا نسبته لم يخسر في المال وانتهى الامر وذهب. لا، هو ظن انه شيء على وجه الارض. المال لم يعطى للناس، لا، خسف به كان شيئا لم يضر، والخلق في غنى عن هذا المال فخسف والآيات والأحاديث. إذا انتبه، أصل الهلاك ثلاثة: شح المروءة، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشد. كما أن الثلاث رؤوس أقلام، فأنا أذكرك كذلك أن تنتبه من آفة خطيرة اسمها الشر، ومن آفة خطيرة اسمها الهوى، ومن آفة خطيرة اسمها العشر، وهي أشد في الإهلاك. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصل الشرور ومنبت الشرور وأصل وحي الكلب خطبة في النار وفقط؟ لا، حتى ولو أنت تتكلم عن سلسلة متكاملة، إذا أردت أن تختم ذكر النار فاذكر شيئا من الجنة، شيئا ولو قليلا. تريد أن تذكر الخوف من الله، فإياك أن تتكلم عن وهم يسألون السر والعلم اقول لكم الى هذا واستغفر الله فيه. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرأة فجعله مثلا احمر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثلاث ملكات وثلاث مجيات اما الملكات شرح الله وهو المتبع ويعجبه الله بنفسه وهي اشد منه واما المجيات فخشيه الله في السر والعلن والقصد يعني الاعتدال والذين هذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اعتدال توسط والقصد في الفقر والغنى القصد الاعتدال الاعتدال في الغنى والاعتدال في الفقر نعم لا تسرف ولا مثل البذل مثل العطاء الشكر معرفه قيمه هذه النعمه عبادات الواحد يشكر فهذه عباده يرفع عاتقها على الولي اذا الولي يكون هناك اعتدال القصد في الغنى يعني لا تبذير لا كبر لا اعتداء لا جبن هنالك توسط ولا تجعل يدك مغلوبة الى عنق ولا تبسطها كل البسط في كل الامور وهناك عبادات على الفقير الصف العفه التعفف وعدم أي الزلة لله الخضوع لله لا تدخل في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين الناس تقول النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على نفسه بالفقر لا بل هو صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر صلى الله عليه وسلم أن يكون مع المساكين نعم أن تحصل له كسرة المسكين المسكين دائما بيبقى عنده كسرة في قلبه خضوع ذلة الذلة دي ليس المقصود إني أقول ذليل لمن يعطيني لمن يغامره أتسلى له ليعطيني لا بل هذه الذلة والكسرة في القلب لله فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع المساكين ويحشر معهم لهذا الخضوع والذلة التي في قلب المسكين لله يبقى القصد بالفقر والغنى إنما كن لن تشكر لا تتكبر ولا تعجب بنفسك ولا تغتر ولا تبذر ولا تمنع حقوق الناس وإذا كنت فقيرا فتكون مغتصبا معتدلا فتتحمل عفيف متعفف ذو عيال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة. طب هذه الموجية الثانية هل هي تنجي من أي موجات الثلاث؟ القصد في الفقر والغنى، تنجي من الشح، تنجي هناك شح وفقر. فإن كان عندي ما أملك أشكر فقط، وإن لم يكن عندي أصبر. وهكذا الهوى المتبع قصد، نعم، إن كنت غنيا فلا أسير مع هواي، وإن كنت فقيرا فأصبر. وكذلك مع العشب والروج، الآخرة في الموجيات والعدل في الرضا والله. قال الله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل لمن تحب ولمن تكره، العدل للقريب والبعيد، العدل. قامت الدنيا بالعدل، قامت الدنيا بالعدل، ولن تستقيم الحياة إلا بالعدل، ولن يسعد فيها العبد إلا بالعدل. العدل يبدأ بالأسرة، من الأرض والأم في الرضا والغضب. طبع إمام عظيم كالإمام زاهد يتكلم عن فلان من الناس، تراه مبتدعا، مبتدعا ببدعة كبيرة، ومع ذلك يقول: وكان فيه خلق حسن. مبتدع ومع ذلك كان فيه صفة كذا وكذا وكذا. فلان كان فيه من الخير كذا وكذا وكذا وكذا، إلا أن فيه كما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: إن فلان وفلان خطبان. فقال: هذا طريق الشيطان، منجيات